طيب خلينا الحين نشوف حمام المطعم ايش الاوضاع فيه. ما شاء الله تبارك الله، حمام ديلوكس، المويه متوفره طبعا، صابون، في مرايات، في مناديل، معصر جو، حمام متكامل. نروح حمام المسجد نقارن كده نشوف ايش الاوضاع. اول تعليق الرائحه، رائحه كده كانه المجاري رايحه ولا طافحه، الارض ما هي نظيفه، كهرباء، اظن هذا في خطر للمصلين، ما في مناديل في اي محل، الشعراوي رحمه الله له قصة جميلة. كان في يوم خرج من درس من دروسه وركب السيارة، الجماهير يعني من شدة إعجابهم به أحاطوا بالسيارة، ومن شدة الزحمة والإعجاب مسكوا السيارة ورفعوها. فبعد ما انتهى هذا الموقف الشيخ الشعراوي قال للسواق خدني ابني على المسجد، فراح المسجد ودخل حمام المسجد وقاعد ينظفه، فولده قاعد يدور عليه، سأل قالوا له أنه في المسجد، راح المسجد لقيه في الحمام قاعد ينظف، شيخ شعراوي اخوان لقيه قاعد ينظف ارض الحمام حق المسجد، فسأله ايش بتسوي؟ فقال له اصله يا ابني الناس لما رفعوا السيارة حسيت كده شوية عقد في نفسي، فحبيت انه ازل نفسي واربيها بتنظيف بيت الله. انا اتمنى انه شهر رمضان هذا يكون يعني الشباب في كل الاحياء يعملوا حملة تنظيف حمامات المساجد. لماذا نرضى أن حمامات المطاعم وحمامات بيوتنا تكون على أحسن حال، بينما حمامات بيوت الله تكون على الحال اللي شفناه؟ احنا سألنا الناس، كل شخص بنظف حمام بيته كل يوم مرة أو مرتين. الدين الإسلامي هو دين النظافة، وكل الشيوخ بتكلموا على النظافة، ثم نأتي ونرى هذا الحال، هذا أمر مطلوب. فأتمنى من كل يعني شباب الحي أنه يتطوعوا لتنظيف مساجد أحيائهم لتصبح حمامات المساجد في أحسن حال. وللمعلومات إخواني وأخواتي، الحمام اللي شفناه حمام مسجد من أفضل مساجد جدة، وهو في حي من أرقى أحياء جدة. طيب جبنا من البيت العدة، عدة التنظيف، نظف الحمام إن شاء الله بإذن الله. هذه الحلقة بإذن الله هي بركة الحلقة إن شاء الله، لأن فيها تنظيف لبيت الله، فحننظفه. طبعا جبنا مساحة، جبنا كلينك عشان الحمام ما كان فيه كلينك، أغير كمان وكذا علشان نستعد. السلام عليكم، كيفك يا شيخ؟ كيف أخبارك؟ معنا طبعا الأخ مزهر، واحد من أعضاء الفعالين جدا في نادي يلا شباب جدة، فحيتطوع معنا في عملية التنظيف. صالح لأول مرة يسويه، يعني موضوع زي تنظيف حمام المسجد، التبرع بالدم، شوف كل مشاهد يشوف عمل صالح ما عمره سواه قبل كده وخليه يسويه وشوفوا أثر هذا على القلب. يعني هل الواحد يفتكر أول مرة صلى فيها مثلا أو أول مرة صام رمضان فيها كان لها أثر على القلب؟ والواحد أحيانا بيعتاد على العبادات، فكل مشاهد يشوف إيش فيه من الأعمال الصالحة ما سويته عمري في حياتي وليبادر به وليفعله اليوم. وسترون أثر ذلك على قلوبكم بإذن الله. Thank you.